فدخلت المرأة المعمل ودخلت المصنع وخالطت الأجانب فصارت علمة الرخيصة في الطائرات والسفارات والمستشفيات تنيعت رؤوستها ووقفت شباب الإسلام في حبائلها واستوت بلاد العالم الإسلامي بنار الاختلاط نتيجة لترك تعاليم الإسلام والانقراض على دية الغرب وتبيح منه وتضلل. إن وضع العالم الإسلامي وضع غير صحيح ودين الإسلام مستهدف وبلاد المسلمين كذلك. في بيت من البيوت يغلق 1000 شريط جنسي يستحيل به في أي امرأة. لا إله إلا الله كل شريط كثير بأن دمر مدينة بأكملها. كيف وصل؟ من أين أتى؟ إن كان البان واحدا الغاب وأيضا كيف يقوم البناء ويتم؟ أرى أن تبان لا يقومون الغابين فكيف ببان خلفه 1000 غابين؟ كيف تخلق الأمة الإسلامية؟ وسائلها تبث السن الفئات تبث المدينة والضياع والانحطاط. كيف تصلح الأمة وقد ضعفت التربية في البيوت بل انعدمت؟ كيف تصلح المرأة؟ قولوا بالله كيف تصلح المرأة؟ لا تسمع القرآن ولا تعرف السنة ولم تحضر في حياتها محاضرة ثم يكب على رأسها آلاف المسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمجلات. كيف ستكون امرأة مسلمة في كتب هذا؟ بل كيف تتربي أبناءها؟ بل كيف تبني بيتا مسلما؟ القاضي في اليمن مسكوت وقال له إياك إياك أن تبتل بالله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتنا جعل من أكبر اهتماماته المرأة خاطبها ووعظها وبالله ذكرها وأبكاها. كان مسن العلم ثم لم تكن علما فائدة يعظهن ويذكر منه بل خصص لهن وقتا يربي منه ويعلمه لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بصلاح المرأة تسقط البيوت وبفسادها تفسد المجتمعات. الأم مدرسة إذا أفسدتها أفسدت شعبا تزيد الآراق. وكثير من التابع عالم الإسلام يحاربون المرأة المسلمة يستهزئون بحجابها يريدون أن تكون غربية فاسدة فاشلة ويقولون للحجاب خيمة ويقولون على المرأة المتحجبة أن تبحث عن قائد يقودها إلى مدرستها ويقولون أمام المرأة أن تنزق حجابا. وما معنى ذلك؟ معناها أن تنزق عرضها وحياها وعزتها ودينها. يعيرونها بحجابها لكن عزتها إذا عزر الطائي بالبخل ما جرت وعيرت الثلج فهاها في باطل وقال السهام الشمس أنت كثيفة وقال الدجال البدر وجهك حائل فيا موت جر إن الحياة كريمة ويا نفس جد إن دمعك آسي دهرك ماتن. فتعرض المرأة المسلمة في العالم الإسلامي لحملات حملات شرسة ودعوات جاهلين لها مظاهر متعددة من أهمها إلغاء الحجاب. ومن أوائل الداعيات إلى تحرير المرأة في العالم الإسلامي وإلغاء حجابها تلك الشقية المثلية خدع شعراء عليها من الله لا تستحق. أول امرأة انتسافا من غير محرم إلى أوروبا وتحضر أول مؤتمر دولي للنسائي. وبعد عودتها طالبت برفع الحجاب عن المرأة وبلغت بها السفاهة والسفاقة أن ألقت حجابها أن ألقت حجابها وباسته بأقدامها فور عودتها من ذاك المؤتمر وينكرت العقد. وها هو الجمعيات المصائبة في العالم الإسلامي فقدمنا هذه الدعوة الجاهلية وتسعى جاهدة لإلغاء الحجاب الإسلامي بحجة الحضارة والعلمانية بعيدا عن منهج رشد البرية. أكثر البحثان فيها وانطل الزور عليها يا لها من ببغاء عقلها في أذنيها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلالهن. ومن مظاهر التحديات الاجتماعية الدعوة إلى الاختلاط في العالم الإسلامي بهدف إلغاء القيم والمبادئ. ونجحت الدعوة وفي كل بلد نجحت في المدارس والجامعات والمؤسسات. وبقي هذا البلد الذي أسأل الله أن لا يسلم به محل بغيره. ومن مظاهر التحدي ظاهرة تدشي الخادمات والمربيات الكافرات كما هو الحال في بعض دول القيم بل في كلها. لا يكاد يخلو منزل من خادمة أو مربية أو سائق غير مسلم